أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن حجاج من عمان، وصلنا اليوم إلى المدينة. إيش؟ يقول: نحن حجاج من عمان. من عمان؟ نعم. طيب. وصلنا اليوم إلى المدينة. طيب. وسنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة، لأننا سنحرم متمتعين بعمرة وحجة، فهل يجوز لنا أن نقصر أو نحلق قبل أن نصل إلى مكة؟ لا، في فائدة حلق التقصير قبل تصل إلى مكة؟ شيء الذي يجوز أن تفعله قبل أن تحرم، تأخذ من مثلا شعر شاربك، الآباط تنتفها إذا أحببت علشان تزيل الروح الكريهة، تحلق العانة، تقلم أظفارك، هذا قبل أن تحرم، ثم تغتسل وتتنظف وتلبس. أما التقصير وهذا بعد العمرة، إذا وصلت إلى مكة كما قلت لكم الآن، إذا كنت متمتع، إذا دخلت البيت الحرام طفت وسعيت، قصر من شعر رأسك عموما ثم حل إحرامك، واليوم الثامن أحرم بالحج. هذا هو التقصير، هذا مكانه، أو التقصير قبل أن تصل إلى مكة. قبل أن تصل إلى مكة لا تأخذ ولا شعره وحده، إذا أحرمت خلاص، احنا قلنا لك قبل الإحرام خذ ما شئت، أما إذا أحرمت خلاص لا تأخذ ولا شعره ولا ظفر ولا شيء ولا طيب ولا أي شيء، خلاص إلى أن تطوف وتسعى. إذا كنت متمتع قصر من شعر رأسك ثم حل، واليوم الثامن أحرم بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يحج عن فلان كيف يكون دعاؤه في الطواف والوقوف بعرفة؟ يدعو له لنفسه ولمن أحرم عنه، يدعو لنفسه ولمن أحرم عنه وللمسلمين عامة ولمن أوصاه بالدعاء. الدعاء عام وفضل الله واسع، إنما المقصود النية وعمل المناسك، هذه بالنيابة عن الإنسان اللي حججت عنه. أما أنك تصلي فصلاتك لك، تدعو فتدعو لك ولغيرك، ما في مانع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلنا أحسن الله إليكم أنه من أراد أن يضحي يمسك عن أخذ الشعر، فبعض الحجاج فهم أنه إذا اعتمر وطاف وسعى لا يقصر شعره، فأرجو التوضيح. إذا كان يريد أن يضحي في بلده وهو يريد أن يحج متمتعا مثلا، فإنه إذا طاف وسعى يقصر، لأن التقصير للعمرة أولى من الاحتفاظ بالشعر من أجل الأضحية، فهذا فعله واجب ونسك من المناسك لا بد أن يعمله، وهذا ما يأثر على حكم الأضحية. كذلك في اليوم العاشر إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك من أجل النسك، ما يضر أيضا على حكم الأضحية لو كانوا لم يذبحونها. أنت توصيهم أنهم يذبحون أضحيتك من بعد صلاة العيد مباشرة، حتى تكون أنت أيضا إذا رميت الجمرة حلقت رأسك من أجل الحج، فلا يكون هناك حرج. فالمهم أن فعل المناسك ما يضر لو حلقت أو قصرت ولو كنت ستضحي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا أقول إذا أردت أن أعتمر عن والدتي؟ قل لبيك عن والدتي، لبيك حجا، لبيك عمرة عن والدتي، ثم تطوف تسعى وتعلم الأشياء. الله أكبر. اللهم صل وسلم، هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة والمسلمين والفضيلة وأثر مقام محمود الذي وحده. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا أراد الإنسان أن يحرم عن أحد، إن كان أمه أو أبوه يقول لبيك حجا، لبيك حجا عمرة، لبيك عمرة، عن أبي، عن أمي، أو عن إنسان ثاني وقال عن فلان، انتهينا. في جميع المشاعر ما يذكر شيء، ما يقول عن وعن فلان، أرمي عن فلان، أطوف عن فلان، لا، خلاص النية انعقدت من الأول. يدعو له، يدعو لنفسه ولمن هو نائب عنه ولوالديه وللمسلمين عامة، فالدعاء عام وشامل. ولا وإن سميت من حججت عنه بالاسم عند الدعاء طيب لا بأس، لكن عندما تريد أن تطوف وتسعى وترمي تقول عن فلان، لا، هذا يكفيها النية الأولى. انعقد الحجة عن فلان، خلاص. نعم، وربك يعلم كل شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين أضع الحزام، تحت ثوب الإحرام أم فوقه؟ إيش؟ يقول: أين أضع الحزام؟ أين يضع الحزام؟ أي تحت ثوب الإحرام، تحت ثوب الإحرام أم فوقه؟ لا، الحزام يضعه فوق الإزار، من أجل يمسك الإزار لا يسقط، وفي نفس الوقت إذا كان يلبس كمر مثلا من أجل يحفظ فلوسه ويحفظ أوراقه إذا كان مع أوراق مهمة، هذا هو من أجل يمسك الحزام. ولو كان الكمر فيه مخيط فليس في ذلك بالضرر، المهم نفس الإزار الذي تلبسه لا يكون مخيط. نعم. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرة الأولى بعد منتصف الليل ليلة النحر؟ وذلك يقول: لأني أعمل في الذبح في المجزرة الساعة 6 صباحا. بعد منتصف الليل ذكر العلماء أنه يجوز للضرورة رميها بعد منتصف الليل، يعني في آخر الليل، كما ذكر عن أم المؤمنين رضي الله عنها إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ظنها أم سلمة، أنها أفاضت ثم رمت الجمرة ثم أفاضت إلى بيت الله الحرام قبل الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص رأى أغنام ضائعة فنادى بها لمدة شهرين فلم يجد صاحبها، وبعد أن تركها معه أنجبت تلك الأغنام أولادا، وهو الآن لم يعرف ماذا يعمل بها، فماذا يعمل؟ لا يزال ينادي عليها ويعرف بها، فإن كان أنه يعني أتعبته في النفقة فإنه يبيعها ويحفظ قيمتها لصاحبها، ولا يزال يعرف وينادي إلى تمام الحول وأكثر، فإذا أيس من وجود صاحبها فله التصرف بقيمتها مضمونة فيما لو جاء صاحبها يوما من الدهر يدفعها له، إذا لم يأتي أحد فهي له، لكن لا يترك النداء عليها، ما يكفي شهر وشهرين، سنة على الأقل، سنة وزيادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رفع اليد بالدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ لا، الصلاة المكتوبة إذا صليت تستغفر وتدعو، ولكن ما ترفع يديك بعد الصلاة المفروضة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التحلل من الإحرام قبل طواف الإفاضة؟ إذا رميت وحلقت جاز لك أن تلبس ثيابك وتتطيب وتقلم وتحلق ما شئت مما أبيح لك، لكن ما تقرب زوجتك حتى تكمل الثلاثة، يعني ترمي وتطوف وتحلق. فإذا رميت وحلقت وطفت جاز لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام، يعني حتى زوجتك حلت لك إذا فعلت مثل ما فعلت، فعلت كل الأنساك الثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أصر الحاج على خلع الإحرام بعد الميقات فهل عليه دم؟ يقول وهو عامل ليس لديه تصريح. هذه سأل عنها غيري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القزع وما حكمه وما حكم اللحية؟ والشو؟ يقول: ما هو القزع وما حكمه؟ القزع هو أخذ بعض شعر الرأس، حلق بعضه وترك بعض، فهذا يقول العلماء أنه مكروه ومخالف للسنة، إما احلقه كله واتركه كله، وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يحل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طفت ثلاثة أو أربعة ووجدت الزحام شديدة، هل من الممكن أن أصعد إلى الدور العلوي للطواف؟ نعم، إذا كان مباشرة صعدت ثم واصلت ما يضر، لكن لا تفتر، تجلس وتتوانى. إذا كان مباشرة خرجت من المطاف الأرضي إلى ما فوقه وواصلت طوافك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قامت الصلاة وأنا في المسعى ماذا أفعل؟ ما في شيء، قف مع الناس وصل، فإذا قطعت الشوط تبدأه من جديد. سبحانك وما ما مضى تعتد به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.